الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يمشي؟ لا؟ طيب، إذا تكلمنا ظهر أنه يمشي، يمشي؟ على كل العدد موجود هنا، فمش كون يسمع من جهة أخرى، خلاص إذا يكفي إن شاء الله. إذا تكلمنا في الدرس الماضي على مسائل عذاب القبر ونعيمه، وتكلمنا على أرض المحشر، وقبل ذلك تكلمنا على النفخ في الصور، وقلنا إن النفخ في الصور يكون كم من مرة؟ اثنان، نفخة فزع تنتهي بالصعق، ثم يمكث الخلق بينها، ثم نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون. وتكلمنا على أن الخلق يحشرون يوم القيامة، لا أدري هل ذكرنا الحديث أم لا، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. ما معنى غرلا؟ غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. بهما لا يملكون شيئا، فالملك لله جل وعلا يوم القيامة، والناس يقومون سواسي. مما فاتني التنبيه عليه في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يكسى الناس، ويكون أول من يكسى من هو؟ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. واختلف أهل العلم في تأويل هذا، لماذا أول من يكسى إبراهيم وليس النبي صلى الله عليه وسلم؟ على أقوال ذكرها القرطبي في التذكرة، وذكرها جماعة من شراح الحديث. الأمر الأول، قالوا إن إبراهيم كان من أشد الناس حياء، فلما كان حياؤه عظيما كساه الله جل وعلا من أول الخلق. الوجه الثاني، قالوا إن إبراهيم لما ألقي في النار عروه من ثيابه، أي جردوه من ثيابه، فلما جرده الكفار من ثيابه في الدنيا كساه الله جل وعلا أول الخلق يوم القيامة إشادة بفضله بين الناس. والأمر الثالث، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكسى الناس، ليس النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في كلمة الناس، أي يكسى الناس ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد كسي قبلها. فهمتم؟ يعني قوله يكسى الناس، أي يكسى الناس بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا كان قد كسي قبلهم. والرابع وهو قريب من الثالث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرى أصلا حتى يكسى. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يتعرى، فلا يحشر كسائر الخلق، وإنما أصلا هو مكسو، ولهذا لا يدخل في هذا الخطاب. واضح؟ وكل هذه الأوجه يا إخوة ينبغي فهمها. والعلم كما ذكرت لكم في أكثر من موطن هو فيه رياضة، لكن رياضة الذهن والقلب، ولهذا تجدون نحن نورد الإشكالات أحيانا ونقال ونقول يجاب عنها بواحد اثنين ثلاثة أربعة، بعض الوجوه يكون أقوى من بعض، بعضها أضعف من بعض، لكن أنت إذا دربت ذهنك على النظر في النصوص سيعطيك هذا ملكة وقوة في فهم الدين وفي فهم نصوص الكتاب السنة. وكما قيل من محاسن التعليم حسن التقاسيم، ولهذا نحن نذكر في كل مسألة نقول هذه فيها مسألة اثنان ثلاثة أربعة، لأن العلم يا إخوة إذا دخل مرتبا خرج مرتبا، أما إذا دخل بفوضى يصعب على العابد استحضاره فيما بعد. ونحن في هذا الدرس ليس هناك جديد، وإنما نصف أمورا موجودة قديمة والكتب فيها كثيرة جدا، لكن حسبك أنت أيها المستمع أن يأتيك العلم مرتبا، فإذا جاءك العلم مرتبا يسهل عليك حفظه ويسهل عليك تبليغه فيما بعد. إذن قلنا يحشر الناس وتدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، ويعرق الناس على قدر أعمالهم. وإذا كانت الشمس قد ارتفعت فوق الرؤوس قدر ميل، لا بد أن يعطش الناس عطشا عظيما، لأن نحن في اليوم الحار نعطش، ما بالك والشمس قد قربت من الرؤوس في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وعليه فيحتاج الناس أن يشربوا، وحينها يأتي حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن قبل الحوض لا بد أن نتكلم عما يخلص الناس في ذلك المقام. فمما يخلص الناس من كروبات ذلك المقام أمور لا يكفي الوقت لتعدادها، لكن نذكر منها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله أو بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم الإمام العادل والذي قلبه متعلق بالصلاة والذي يخفي الصدقة والذي نشأ في طاعة الله والذي دعته امرأة جميلة وغير ذلك من الأمور السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد منكم أن يخفف وطأة ذلك اليوم عليه وعلى من يحب فعليه أن يكون داخلا في هؤلاء القوم الذين يظلهم الله، فإن الطاعة بركة في الدنيا وبركة في القبر وبركة في الآخرة، ومن بركتها أن يجد العبد ظلا في يوم لا ظل إلا لمن أظله الله جل وعلا في ذلك اليوم. والناس كما قلت لكم جميعهم يحشرون، واختلف لا أدري هل ذكرت هذه المسألة أم لا، هل تحشر الحيوانات ولا ذكرناها لم نذكرها. مما يحشر يوم القيامة الدواب والهوام والوحوش، قال تعالى وإذا الوحوش حشرت، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والصحيح أن الكل يحشر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يوم القيامة من تمام عدل الله تعالى أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء التي لا قرن عندها، فالتي الشاة التي عندها قرن وقرون وضربت شاة أخرى ليس لها قرن يقتص الله تعالى من هذه لهذه، لكن هو قصاص ليس يترتب عليه دخول جنة ونار، لكن يترتب عليه ظهور كمال عدل الله جل وعلا في ذلك اليوم العظيم. فهذا يدل على أنها قد حشرت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث المؤذن قال إذا أذن المؤذن لا يسمع صوته حجر ولا وبر ولا مدر إلا شهد له أي يوم القيامة. فإذا كان لا يحشر كيف سيشهد له؟ فدل هذا على أن الكل يحشر، واضح؟ الأمر الآخر أن الناس إذا حشروا يبقون على حالهم، وأصعب ما يكون هو الانتظار، فلا تدري أإلى جنة تصير أم إلى نار تصير. وعليه فيمكث الخلق في ذلك اليوم العظيم الطويل مكثا لا يعلمون ما الذي يصار به إليهم أو ما الذي يفعل بهم. فحينها يقولون لا بد أن نستشفع بأنبياء الله تعالى، وهنا ترى فضل الأنبياء في ذلك اليوم، لأن لم يقل الناس سنستشفع بالأغنياء ولا بالمشهورين ولا بالمغنين ولا بالفنانين. في ذلك اليوم يغضب الله غضبا لم يغضب قبله قط ولن يغضب مثله قط، فحينها لا يمكن أن يستشفع إلا بأنبياء الله الذين هم صفوة خلقه وهم الذين يحبهم الله تعالى. فيذهبون إلى آدم ويعتذر آدم بما تفعل بما تعلمون، ثم نوح فيعتذر وإبراهيم فيعتذر وموسى كذلك، إلا عيسى يقول لهم اذهبوا إلى محمد فإنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. جاء في بعض الروايات أن عيسى عليه السلام يقول لهم أنا عبدت من دون الله، وهل هذا ذنب عيسى ولا لكن من شدة حياء الأنبياء استحى من أمر هو لم يفعله. ولهذا إذا سأله الله تعالى في آخر سورة المائدة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني، أبدا يتبرأ ويقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فالله جل وعلا يعلم براءة عيسى من ذلك، لكن من شدة حياء عيسى عليه السلام يقول أما أنا فقد عبدت من دون الله، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة عنده خاصية على الكل، الوحيد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا ما معنى ما تقدم، أي ما مضى، وهؤلاء الأنبياء غفر الله لهم ما مضى، واضح؟ ولكن أيضا ما تأخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي الله يخبره بأن حتى ذنبك الذي لم يقع بعد إن وقع أنا أقول لك من الآن بأنه سيكون مغفورا. قال تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة ذنبه مغفور قبل أن يفعله أصلا، وهذا أدركه الأنبياء، أدركوه من قبل، ولهذا في المعراج، وسيأتي معنا هذا في درس السيرة إن شاء الله تعالى، يأمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم السماء يعلم فضله معلوما عند الأنبياء، فحينها يعلم الأنبياء جميعا أنكم إذا أردتم أن يشفع لكم أحد عند الله في هذا اليوم العصيب فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحينها يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ولا يفعل ما يريدون؟ يفعل، بل يقول: أنا لها، أنا لها، يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أهل لذلك المقام العظيم، فحينها يشفع، وسيأتي بعدين الكلام عليه. مسألة الشفاعة يا إخوة مسألة تبحث في موطنين: الموطن الأول تبحث في مسائل اليوم الآخر، وهنا المقصود بها الشفاعة التي تكون يوم القيامة. وغالبا يكتب العلماء إذا تكلموا على الشفاعة يوم القيامة إنما يريدون الرد على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا أصحاب الكبائر خالدون في النار لا يخرجون منها، فتأتي أحاديث الشفاعة ترد عليهم من هذا الباب، واضح؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع وأن الملائكة يشفعون وغير ذلك. طيب هل الله يشفع؟ ما هي الشفاعة؟ أنا سأعرف الشفاعة وأعيد فأسألك مرة أخرى. الشفاعة لغة من الشفع، الشفع ضد الوتر، الوتر واحد، الشفاعة اثنين، هذا لغة. أما من جهة الشرع تعريف الشفاعة هي التوسط للغير لجلب خير أو دفع ضير، توسط من واحد إلى واحد حتى تأتي بشيء من الخير أو تدفع عنه شيء من الشر، هذه هي الشفاعة، شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة، هذا تعريفها. طيب إذن الشفاعة توسط، الله يتوسط؟ لا يمكن. ولهذا لما دخل واحد على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أستشفع بك على الله، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأستشفع بالله عليك، فغضب واحمر وجهه، قال: الله لا يستشفع، لا الله لا يشفع عند أحد. الحديث في كتاب التوحيد هذا مر معنا، يعني الله تعالى لمن سيشفع؟ هو الذي يعطي ويمنع، الخلق عنده يشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أما الله تعالى لا يشفع عند أحد لأنه هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فهمت ولا؟ إذن الناس يشفعون لكن يشفعون عند الله، والله لا يشفع عنده أحد، يشفع عنده أما هو لا يشفع عند أحد. المسألة الثانية وهي: ما هي شروط الشفاعة؟ عفوا، أنا قلت لكم الشفاعة تبحث في اليوم الآخر، وهذه المقصود بها الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يحكمون بالكفر على عصاة المسلمين. وأيضا تبحث الشفاعة في الكتب التي تعتني بتوحيد العبادة والإلهية للرد بها على المشركين الذين يذهبون إلى القبور ويقولون: أنا ذهبت إلى القبر أشفع به كما قال المشركون، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمشركون ماذا كانوا يفعلون؟ ذكرت لكم في سلم الوصول لمن حضر منكم هذا، ذكرت لكم بأن المشركين كانوا يضعون الأحجار لكن لا يعتقدون في الحجر، لا يعتقدون بأن هذا الحجر يمثل روحا، فإذا تقربوا إلى الحجر صعدت روح ذلك الحجر إلى الله وبلغت حوائجهم. قالوا كملوك الدنيا لا تستطيع أن تدخل على الملك مباشرة لكن تدخل عليه عن طريق الحاشية، وهذا من أعظم الشرك والجهل بالله، فإن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، واضح؟ إذن هذا الموضع الآخر الذي تبحث فيه مسألة الشفاعة، وهذه المسألة أخطر، لأن مسألة الخوارج والمعتزلة بدعة من البدع، ضلالة كبيرة نعم لكنها بدعة، أما هذه ففيها كفر وإيمان، وشرك وتوحيد فهي أشد. ومن أعظم مسائل التوحيد التي دخل بها المشركون من الذين ينتسبون إلى الإسلام هي مسألة الشفاعة، ورددنا عليها في سلم الوصول، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لها. العلم كثير جدا ويحتاج عمرا طويلا، لكن حسبي وحسبكم أن نأخذ من كل شيء بطرف، ومنه ما نقرأه الآن. يعني نحن الآن مسائل اليوم الآخر بحر لا ينتهي. يعني السفريني سمى كتابه هو البحور الزاخرة في علوم الآخرة لكثرة المسائل، لكن حسبي وحسبكم أن نعلم ما يجب علينا اعتقاده، والأمر الثاني ما يرقق قلوبنا لعل الله يرحمنا. المسألة الأخرى وهي أنواع الشفاعة. الشفاعة يا إخوة تقسم بتقسيمات، إذا علمت مأخذ هذا التقسيم يسهل عليك استظهاره. الأمر الأول، قسم أهل العلم الشفاعة باعتبار شروطها، فقالوا إذا تحققت فيها الشروط فهي شفاعة مثبتة، وإذا تحققت إذا لم تتحقق فيها الشروط فهي شفاعة منفية. فيكون تقسيم الشفاعة هنا إلى شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، واضح؟ طيب ما هي شروط الشفاعة محمد؟ الرضا عن الشافع، نعم، الرضا عن المشفوع له، نعم، أحسنت، والإذن بالشفاعة. إذن الشرط الأول أن يرضى الله عن الشافع، ولهذا المشركون واللاعنون والفاجرون ليسوا شفعاء عنده، يشفع إلا من يحبه الله، والله تعالى قادر يغفر للخلق بدون شفاعة ولا؟ لكن لماذا الله تعالى جعل الشفاعة؟ إكراما للشافع. يعني أنت إذا جاء ملك من ملوك، ولله المثل الأعلى، يستطيع الملك أن يقول لك افتحوا الباب وكل واحد يدخل عليه، لكن الملك يقول شوف إذا أذن لك فلان أقبلك عندي، هذا يدل على شرفي هذا الذي وضعه، وهذا في الدنيا نراه. إذن المراد من الشفاعة إكرام الشافع، لأنه لا يشفع يوم القيامة إلا من أكرمه الله. إذن الأول الرضا عن الشافع، الثاني الرضا عن المشفوع له. الرضا عن المشفوع له، سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد علمت يا أبا هريرة أنه لن يسأل عن هذا غيرك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فدل على أن الشفاعة لا تكون إلا لمن كان موحدا مؤمنا، إن كان من الأمم قبلنا أو ما نحن، المفيد يكون عنده الإسلام والتوحيد، أما الكافر فلا يشفع فيه إلا واحد سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. الشرط الثالث الإذن بالشفاعة، فإن الشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا بإذن الله، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، قال تعالى لا يتكلمون إلا بإذنه، فيوم القيامة لا يتقدم واحد ولا يتأخر إلا بإذنه تعالى. إذن هذه شروط الشفاعة، هذه الشروط إذا تحققت فتكون الشفاعة مثبتة، إذا لم تتحقق فتكون الشفاعة منفية. طيب المشركون يطمعون في شفاعة آلهتهم، طبعا المشركون يطمعون فيها في الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالبعث، يطمعون في أن يشفع لهم آلهتهم التي يعبدونها، هل شفاعة المشركين مثبتة ولا منفية؟ منفية. ما الذي اختل فيها من الشروط؟ أعظم شرط وهو قبل ذلك، نعم، الرضا عن المشفوع له، هم مشركون، فإذا كنت مشركا كيف سيشفع فيك؟ واضح؟ فهذه شفاعة منفية. المسلمون إذا جاءوا يوم القيامة أو إذا طلبوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اللهم شفع فينا نبيك، أو جاء إنسان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بعض الصحابة قال اشفع فينا يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأدعو الله لك أي سأشفع لك، فهذه شفاعة يوم القيامة حاصلة، لأن الطالب للشفاعة موحد، والمشفوع عنده هو النبي صلى الله عليه وسلم، والشافع هو النبي صلى الله عليه وسلم، والإذن يكون إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. مباحث الشفاعة طويلة لكن هذا يكفي. إذن تقسم الشفاعة باعتبار تحقق شروطها أو عدم ذلك إلى شفاعة مثبتة أو منفية. الأمر الثاني تقسم الشفاعة باعتبار الدار التي وقعت فيها إلى شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. شفاعة الدنيا الإذن فيها حاصل، يعني أنت تريد تتدخل عند إنسان ليشغل هذا أو ليزيده في الأجرة أو لغير ذلك، هذا ممكن في الدنيا لأن الإذن حاصل. بعدين تبقى هل هي شفاعة حسنة أو هل هي شفاعة سيئة؟ قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. إذن الشفاعة باعتبار الدار التي وقعت فيها هي شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. الشفاعة باعتبار الشافع تقسم إلى شفاعة للأنبياء وشفاعة للملائكة وشفاعة لعباد الله الصالحين، لأن هؤلاء الذين يشفعون. فباعتبار الشافع تختلف الشفاعة باعتبار من سيشفع. أيضا تقسم الشفاعة باعتبار شمولها للخلق أم لا. فالشفاعة التي تكون في أرض المحشر وهي التي نتكلم عنها الآن هي شفاعة عامة، واضح؟ والشفاعة التي تكون لكل نبي مع أمته هي شفاعة خاصة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في الخلق هي شفاعة عامة، يشفع في الكافر والمسلم واليهودي والنصراني والبوذي. ليش يشفع؟ يشفع فيهم حتى يحاسبهم الله، لا ليدخلوا الجنة، دخول الجنة شفاعة أخرى. إذن باعتبار شمولها لعموم الخلق هي شفاعة عامة وشفاعة خاصة، وأيضا هي تقسم باعتبار اختصاص الشافع بها إلى شفاعة عامة وشفاعة خاصة أيضا. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة يتفق فيها مع غيره، وله شفاعات لا يتفق هو فيها مع غيره. الشفاعة التي يتفق فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره هي شفاعته في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منه، هذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، تكون للملائكة، وتكون لسائر عباد الله الصالحين. فربما دخل الموحد إلى النار فكانت النار عليه بردا وسلاما، فأخذ صاحبه الذي يعرفه في الدنيا وأخرجه إلى الجنة، نسأل الله من فضله. واضح؟ هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء وللملائكة وللشهداء والصالحين. وتبقى شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول هذه الشفاعة العامة التي نتكلم عنها الآن، في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يقبل هذه الشفاعة فيشفع في جميع الخلق أن يحاسبهم الله تعالى، وهذا هو المقام المحمود. قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لماذا سمي بالمقام المحمود؟ لأنه يكون في يوم يحمده فيه الخالق والمخلوق. يعني الناس حتى من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن إذا رأى تلك الشفاعة علم فضله وعلم فضل أمته. قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إن هيهات فاتت الآن. الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أنه هو الوحيد الذي يشفع في رجل كافر، وهذا الكافر من هو؟ عمه أبو طالب. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه هل هي شفاعة إدخال للجنة ولا شفاعة تخفيف من العذاب؟ ثاني. ليش ليست شفاعة إدخال للجنة؟ لأن الله حرم الجنة على من؟ على المشركين، أبدا لن يدخلوها حتى يلج الجمل في سم الخياط. ولهذا إبراهيم عليه السلام هل يشفع في أبيه؟ ولهذا يأتي يوم القيامة يقول يا رب أبي وقد قلت لي نعم لا تخزني في أهلك، والآية كيف هي؟ نعم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا أتى الله بقلب سليم. قال وأي خزي من أبي الأبعد؟ قال في الحديث، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح البخاري، قال فيحول وجه أبيه إلى صورة ذيخ، والذيخ هو ذكر الضباع، فيرمى تحت قدميه جيفة. قال أهل العلم حول الله خلقة والد إبراهيم آزر إلى صورة ضبع حتى لا يرى إبراهيم وجه أبيه الذي يعرفه في الدنيا يعذب إكراما لإبراهيم، لكن لا يخفف عنه بحال من الأحوال. ولهذا قال تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء. ثم قبل ذلك في التوبة قال تعالى وما كان قول إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له، يعني يوم القيامة على أحد الأقوال، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. واضح؟ الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أنه هو الذي يشفع في الناس حتى يدخلوا الجنة. إذا مر الناس على الصراط وقفوا في ساحات واسعة، باب الجنة كبير عظيم واسع، يقف الخلق حينها ينتظرون. لن يفتح خازن الجنة إلا لواحد، وهو للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بباب الجنة واستفتح، يقول من؟ يقول محمد، يقول بك أمرت ألا أفتح إلا لك. أنتم شوفوا يوم القيامة تجد أن الله شرف هذه الأمة بألوان من الشرف العظيم، وهذا بيش ليس بفعلك أنت، لكن بما من الله تعالى به عليك بالإسلام. ولهذا يقول القاضي عياض ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي، أي أصابع الرجلين، وكدت بأخمصي أطأثري دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الشفاعة، شفت أنا ذكرت لكم أنواع الشفاعة وذكرت لكم أوجها أو الاعتبارات التي بها تختلف تقسيمات الشفاعة، فهمتوها؟ هذه لعلك لا تجدها في كثير من الكتب التي تكلمت على الشفاعة، هذا مما يحرص عليه أن تفهم. ليش واحد يقول الشفاعة ثلاثة أنواع، واحد يقول اثنين، واحد يقول عامة، واحد يقول مثبتة، واحد يقول خاصة؟ هو أنهم يتكلمون على نفس الشيء، لكن لما اختلفت اعتبارات التقسيمات اختلفت التقسيم، فاختلاف العبارات هنا سببه هو اختلاف الاعتبارات. إذن الشفاعة العظمى هي هذه، وهو المقام المحمود. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، قال فآتي العرش فأسجد لله، فيقول الله تعالى يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، وقل يسمع، واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم حينها في الخلق حتى يحاسبهم الله تعالى. طبعا هذا بشرى للمؤمن، لأن المؤمن سيحاسب حتى يدخل الجنة، أما الكافر الذي كان يسرع في حسابه هو ذاهب إلى نار وجحيم والعياذ بالله، مكثه في أرض المحشر أهون عليه بكثير مما ينتظره، ولكن الكافرين لا يعلمون. إذن هذا ما يتعلق بالشفاعة. حينها كما قلت لكم يقع عطش عظيم. إذن احنا قلنا تكلمنا عن المحشر وشفع الله، ثم سيبدأ الحساب. هنا عندنا الحوض. الحوض طبعا نستطيع أن نؤخر الكلام عنه في الحساب، لكن نريد أن نتكلم عن الحساب ثم الميزان، فنتكلم عن الحوض الآن. الحوض يا إخوة تعريفه في اللغة ما هو؟ الحوض هو مجمع المياه، المكان الذي تجتمع فيه المياه، حوض بلغتنا حتى الدارجة. والمقصود به هنا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب منه الخلق يوم القيامة. هذا الحوض هل هو الكوثر ولا ليس هو الكوثر؟ من حضر منكم تفسير سورة الكوثر؟ فسرنا في السنة الماضية تفسير سورة الكوثر، ليس في هذا المسجد، فسرنا سورة الكوثر كان في بيتي وتكلمنا عن هذا، والخلاصة ما هي؟ الدرس في دارك، تعرف ولا؟ إذن الكوثر من وين أصله؟ في الجنة. طيب يصب إيه؟ نعم أحسنت، يصب كم يصب منه، كم من ميزاب، ميزابان. إذن أصل الكوثر في الجنة، لكنه يصب في أرض المحشر ويصب منه ميزابان، فيكون هل الحوض هو الكوثر؟ يقال نعم ولا. نعم باعتبار الموضع وعفوا، ونعم باعتبار يعني هل الحوض هو الكوثر، يقال نعم باعتبار الأصل والبداية، ولا باعتبار الموضع والنهاية. فهمتوا إيش معنى هذا الكلام؟ فهمتوا؟ نعم الكوثر هو الحوض باعتبار الأصل والبداية، فإن الكل يأتي من النهر الذي في الجنة، لكن باعتبار الموضع والنهاية الكوثر نهر في الجنة وهذا في أرض المحشر، فهما يختلفان في الموضع لكن الماء واحد. واضح؟ إذن قوله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر فوعل من الخير الكثير ومن ألوان وأنواع الخير الكثير الذي أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، النهر والحوض. فهمتم الجمع بين الأقوال؟ هذا هو أحسن طريق للجمع. الأمر الآخر في مسألة الحوض، ما موضع الحوض؟ وين هذا الحوض؟ اختلف أهل العلم على أقوال، باختصار هل هو قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ الصحيح أنه قبل الصراط في أرض المحشر. ليش قبل الصراط؟ لأنه وين العطش والقلق والخوف، قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ قبل، لأن بعد الصراط ما زالت الطمأنينة الكاملة لم تحصل، لأن الطمأنينة الكاملة إلا إذا دخل عبد الجنة، ولما سئل الإمام أحمد متى الراحة قال الراحة في الجنة، هذا من فقهه رحمه الله، لأن الطمأنينة الكاملة والأمن التام إذا دخل العبد الجنة، قبلها يبقى معك نوع خوف يختلف باعتبار الناس وغير ذلك، لكن يبقى نوع خوف وقلق. الأمن التام في دار الطمأنينة التامة وهي الجنة، قبلها كما قل لكم في أكثر من موطن تحصل طمأنينات متفرقة. إذن الأقرب أن الحوض قبل الصراط، لأن هذا موطن الخوف وهذا موطن العطش والحر وقر الشمس. الأمر الآخر فيما يتعلق بالحوض، هل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء جميعا لهم أحواض؟ إيه؟ من يقول؟ أيوة، إذن هم كل واحد عنده حوض، لكن ليست الأحواض كلها كيف كيف. فهمتم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حوض، والحديث صحيح. قال أهل العلم إذن لكل نبي حوض، لكن يختلف حوض النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأمرين. الأمر الأول أنه أكثر الحياض ورودا، أكثر حوض سيأتيه الناس يشربون منه هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أمته هي آخر أمة، لكن هذه أمة مرحومة. الثاني ما جاء في وصفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأوصاف عظيمة، فقال طوله شهر وعرضه شهر، آنيته كنجوم السماء عددا وصفة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وجاء في لفظ وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال أهل العلم إذا كان الذي يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ أبدا، إذن دل هذا على أنه لا يدخل النار أصلا، صحيح هذا ولا؟ من يقول صحيح؟ لما سألت خافوا، قولوا صحيح ولا؟ أنتم هل يظهر؟ أعيد، قلت بأن أهل العلم قالوا إذا كان لا يظمأ بعدها أبدا دل على أن كل من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ضمن بأنه لن يدخل النار، صحيح هذا؟ إيه؟ من يقول صحيح؟ إذا كان غير صحيح لماذا؟ علاش غير صحيح؟ لا، هو الجواب أن يقال أن هذا قول لا شك له وجاهته، لكن قال آخرون من أهل العلم قالوا هذا يعني إذا شربت من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بأنك ستدخل الجنة، ولا يمنع هذا بأن يعذب قبل دخول الجنة. قالوا فإذا عذب بالنار يعذب بكل شيء إلا العطش، فإنه لن يعطش أبدا. فهمتم؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا هذا حق لا نشك فيه، ولكن ليس بالضرورة أنه يكون لازم هذا أنه لا يدخل النار أصلا، فربما دخل ولكنه لا يعذب بالعطش. فهمتم؟ أيهما أصوب؟ الله أعلم بالقول في هذا، لكن لا شك أن الذي شرب من الحوض حتما سيدخل الجنة ولو بعد عذاب. الأمر الآخر، الناس يقولون اللهم اسقنا شربة من يد نبيك، صح ولا؟ هل هذا الدعاء جائز ولا لا؟ ليش لا تظن؟ الناس يدعو أن ربي يسقيهم شربة بيد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول رده جماعة من أهل العلم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحوض آنيته كيزان، كل كيسان عدد نجوم السماء، فإذا كانت الآنية موجودة ليش يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمتم؟ وهذا قول وجيه، لكن جاء في رواية صحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يرفع لي الحوض، قال فآتي لأناول أقواما فيتخطفون من دوني أو شيء كهذا. قال القاضي عياض المالكي شارح مسلم قال هذا القول يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم بيده، واضح ولا؟ فإذا قلت أيهما الصواب قل الله أعلم بذلك، لكن لا شك أن قول من قال أن يشربون بالآنية دون اليد هذا هو الأقرب لكثرة الأدلة في هذا الأمر. فهمتم ولا؟ طيب، المسألة الأخرى وهي ما هي أسباب الحرمان من الحوض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لي أقوام فآتي لي أناولهم، أو في الحديث الآخر فأقول أمتي أمتي فتردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعني تردونهم؟ فيقول لا تدري ماذا أحدث بعدك. فقولهم ماذا أحدث بعدك دل على أن الإحداث في الدين سبب للحرمان من الحوض، والعلماء قالوا الإحداث جمعا بين الأدلة نوعان، إحداث أكبر وإحداث أصغر. الإحداث الأكبر هو الذي وقع من الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أقوام بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم كفروا وارتدوا، فهؤلاء يذادون ويدفعون عن الحوض دفعا كليا ولا جزئيا؟ كليا، لأنهم كفروا بالله فمصيرهم إلى النار وليسوا من الإسلام بشيء. قالوا ومن الناس من هو مسلم لكنه ابتدع بدعة في الدين، فهذا أحدث لكنه لم يحدث بدعة كفرية تخرجه من الدين، فإذا بقي عليه اسم التوحيد والإسلام يدفع دفعا نكاية به وتوبيخا وتبكيتا له، لكن مصيره إلى الجنة وإن عذب بعدها. واضح؟ إذن إحداث نوعان، هذا وهذا، هذا يجمع لك الأدلة في المسألة، ومن القواعد المتقررة في عند علماء الشريعة بأنه إذا أمكن الجمع لا يصار لا إلى النسخ ولا إلى الترجيح، لأن الجمع والجمع بما ذكرت لكم. الأمر الآخر، من أسباب الحرمان من حوض النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الأمراء والحكام في المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح قال فمن أعانهم على ظلمهم وصدقهم في كذبهم لم يرد علي الحوض. قال أهل العلم فدل على أن من أطاع في المعصية يعني قدم حق المخلوق على حق الخالق فإنه لا يشرب من الحوض، ومن أعانهم على الظلم وصدقهم في الكذب وهو يعلم أنه كذب هذا محروم من الحوض. لكن شوفوا إيش قال، قال صدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم هذا ليس هو السمع والطاعة في الم... والسمع والطاعة المعروف. فإن السمع والطاعة الذي جاءت به الشريعة هو أن تسمع وتطيع في الطاعة، فإذا جاءت معصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، ولكن تسمع وتطيع في غير ذلك. لأن بعض الناس تجد أنه عنده نفس ثوري، يجد مثل هذه الحديث يفرح بها، والحديث حجة عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أطاعهم في معصية. هل في واحد من أهل السنة يقول تطيع الحاكم في المعصية؟ أجيبه، لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، والحديث الصحيح في مسند أحمد قال لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. هات لي واحد عالم فقط أو طالب علم ينتسب للعلم والسنة قال نطيعهم في معصية، هذا غير موجود. لكن أنت لما كان نفسك نفس ثوري يحب هذه الأمور وجد هذا الحديث فأعجبه. والعكس والشيء بالشيء يذكر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا للأنصار قال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا فاسمعوا وأطيعوا واصبروا حتى تلقوني على الحوض. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة أي استئثارا بالدنيا، يأخذ الدنيا أن يترك حتى شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثوروا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال أهل العلم يستفاد من هذا الحديث على أن الصبر على أئمة الجور من أسباب ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال اصبروا حتى تلقوني، دل على أن من صبر يلقى. لأن المسلم هل يريد حظه من الدنيا ولا يريد أن يحفظ دين الله؟ يريد أن يحفظ دينه. فكم من إنسان أراد أن ينكر منكرا فلما جاء ينكره خرب البلاد والعباد، فكانت قطرة الدم صارت حكرة الدم. هل هذا إنسان فكر في عواقبه؟ هذا وإن شاء الله تعالى المزني سيتكلم في هذا الباب بكلام عظيم إذا وصلنا موضعه بإذن الله تعالى، سنفصل فيه الكلام. لأن هذا الباب لا يخفى عليكم كثرة الخوض فيه بغير علم، لأن بعض الناس إذا تكلم على حاكم إما أن هو يعتقد كفره فيصب كل شيء في كفر هذا الحاكم، أو هو لا يعتقد كفره فيصب كل شيء في هذا، فتجد أن الناس وقعوا في التنزيل فخابوا عن التأصيل. وفي الحقيقة أنت إذا قررت العلم قرر العلم للعلم، ولا يهمك في زيد وبكر وعلان وغير ذلك، واضح؟ ولكن هذا كما قلت لكم أن القلب إذا أشرب الهوى كدر النفس عن تقرير المسائل تقريرا موضوعيا علميا. لكن هذا ليس موضع بحثه الآن، سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله. إذن الذي يعنينا من أسباب ورود الحوض الصبر، ومن أسباب الحرمان من الحوض طاعتهم في المعصية وتصديقهم في الكذب. هذا ما يتعلق بالحوض. بعد الحوض يأتي الحساب، والحساب ذكره هنا المزني فقال ولد العرض عليه محاسبون. يعني المزني في كتابه تكلم على أمرين، تكلم على العرض وعلى الحساب. العرض هو إيقاف الخلائق جميعا بين يدي الله يوم القيامة، هذا هو العرض. قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فقوله جل وعلا تعرضون هو عرض عام، الكل يعرض على الله جل وعلا، فيكون معنى العرض نوعان، عرض عام وعرض خاص. العرض العام هو عرض الخلائق جميعا على الله تعالى يوم القيامة. قال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، فهذا عرض عام، الكل سيعرض على الله. والثاني عرض خاص، وهذا العرض الخاص هو الحساب اليسير. يعني عائشة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أليس الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال لا يا عائشة إنما ذلك العرض. فالعرض يطلق أيضا على الحساب اليسير للمؤمن يسمى عرضا، فيكون لفظ العرض في النصوص يقصد به عرض الخلائق جميعا على الله، ويقصد به حساب المؤمن اليسير، فهذا أيضا يسمى عرضا باعتبار الدليل الذي ذكرته. ثم الحساب، الحساب ما هو؟ لغة العد والإحصاء، وشرعا هو عرض أو عد أعمال العباد يوم القيامة، هذا الحساب. الحساب هو أن تعد أعمال الناس يوم القيامة، هذا لك وهذا عليك. قال تعالى اقترب للناس حسابهم، وقال تعالى إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وقال جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والله تعالى في أكثر من آية يقول وهو أسرع الحاسبين، إلى غير ذلك من الآيات. ولهذا قال جل وعلا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال الحسن البصري قال سوء الحساب أن يؤاخذ العبد بخطاياه ولا يغفر له منها ذنب واحد. فإذا أخذ العبد بكل ما عمل هذا هو سوء الحساب، لأنه لم يترك عليه شيء والعياذ بالله إلا عد عليه. إذن هذا هو الحساب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، دل على ماذا هذا؟ على أن الحساب نوعان، حساب عسير وهو الذي فيه نقاش، لأنه يريد أن يرد الذي عد عليه لكن لا يستطيع، لأن أصلا يداه وجوارحه سيشهد عليه لما كان يصنع على هذه الأرض. والثاني حساب يسير وهو الذي يسمى العرض، وعليه فالحساب نوعان، حساب يسير وهو العرض، وحساب عسير وهو حساب الكفار والعياذ بالله. مسألة من مسائل الحساب دائما يذكرها أهل العلم هل الكفار يحاسبون ولا لا يحاسبون؟ أنا أسألكم الآن هل الكفار يحاسبون؟ قولان لأهل العلم، أحسنت. كيف؟ نعم صحيح، بعضهم استدل ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بأنه لا وزن لهم إذا لا حساب لهم، وهذا صحيح، أحسنت. طيب القول الثاني، هذا لا قول، قالوا لا حساب لهم، وبعضهم قال أحسنت محمد، قالوا لهم حساب لكن الحساب نوعان. النوع الأول حساب عد حسنات وعد سيئات، هذا يكون للمؤمن فقط، يعني المؤمن له عليه، عنده طاعة وعنده معاصي. أما الكافر فقالوا إما أنه يحاسب فقط لعد سيئاته فقط دون حسناته، وهذا وارد تذكر، احنا قلنا الحساب هو العد، فتعد هذه معصيتك وهذا كفرك وهذا وهذا. والكافر يا إخوة يوم القيامة يحاسب حتى على شربة الماء التي يشربها، شفت هذه يشربها المؤمن فيثاب عليها، أو إذا كان نوى بها خيرا، وإلا فهي من الأمر المباح. يقول الناظم ومن تفى الثواب والجناح في فعله وأمره المباح، هذا مباح. الكافر يعذب على شربة الماء، قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، مفهوم المخالفة أي على الكافر الذي لم يعمل الصالحات جناح فيما طعموا. ليش؟ لأنه شرب الماء البارد ولم يؤدي حقه وشكره لله جل وعلا، بل استعان به على المعصية، واضح؟ إذن تعد عليه سيئاته وهذا وارد. الأمر الآخر قالوا الكافر لا يمنع بأن يكون له حسنات، لكن هي حسنات ليست حسنات تنفعه في دخول إلى الجنة، لكن كبر والدين وصلة أرحام وصدقة ربما يعطي ويعين المسلمين ويكف شره عن المسلمين. يعني ليس من كفر وصد عن سبيل الله كالذي كفر ولم يصد عن سبيل الله كما قال ابن عباس. وعليه فقال أهل العلم حسابهم لبيان مراتب عذابهم لا لدخولهم الجنة، فهمتم هذا ولا؟ يعني يحاسبون لأن ليس الكافر هذا كغيره. يعني هل أبو طالب كأبي لهب؟ أبدا، فرق كبير بينهما، واثنين في النار، واضح؟ وهكذا. فتجد الآن نحن نعيش معه، تجد من الكفار من يحترم المسلمين وليس له معهم، هو كافر في نفسه مخلد في النار، لكن غير الذي يصد عن سبيل الله وهم في الصباح والمساء هو محاربة الإسلام والمسلمين، فرق كبير بينهما. إذن يحاسب الكافر لبيان مراتبهم في العذاب، ولهذا تعالى قال في المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، النار طبقات ودركات والعياذ بالله، كما أن الجنة درجات. المسألة الأخرى التي ذكرها ونختم بها، وكان أطلنا عليكم إن شاء الله نختم بعد تقريبا 10 دقائق إن شاء الله تعالى. المسألة الأخرى التي ذكرها المزني هي مسألة الميزان، فقال في الميزان قال بحضرة الموازين، يعني المزني ذكر الحساب قال العرض محاسبون بحضرة الموازين، هذا يدل على أن المزني يريد يتكلم على الميزان، والكلام على الميزان يكون من عدة أمور. الأمر الأول، لماذا يذكر الميزان بعد الحساب؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: سبب ذلك أن العبد إذا عدت عليه أعماله يحتاج بعدها أن نزنها. احنا الآن عددنا، فهمنا هذا لك وهذا عليك، طيب بعدين هذه حتى نرى قيمتها سنضع هذه في كفة الحسنات وهذه في كفة السيئات. فهنا تفهم ليش الميزان بعد العد. الأمر الآخر، ولهذا العلم يقولون الأول تقرير والثاني إظهار، تقريرها هذا لك وهذا عليك، والآخر إظهار وزنها وإظهار قيمتها. الميزان يا إخوة في اللغة هو الآلة التي يوزن بها المال خفة، توزن بها الأشياء خفة وثقلا، هذا الميزان، والكلمة واضحة. أما في الشرع والمقصود به هنا الميزان الذي توزن به الأشياء والأعمال يوم القيامة، ولا أقول الأعمال لأنها مختلف، ما الذي يوزن مختلف فيه، لكن توزن فيه الأعمال أو صحائف الأعمال أو أصحاب الأعمال يوم القيامة. إذن الميزان هو الذي يقع به الوزن يوم القيامة. المسألة الثانية هي صفة هذا الميزان. صفته أجمع المسلمون على أنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان. كفتان واضح، هذا ظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع في الكفة هذه ويوضع في الكفة، إذن هي كفة وكفة، والثاني ولسان، لأن الموازين حتى يعلم أن مستوي باللسان. وهذه الصفة ذكر عليها الإجماع، نقله الحافظ بن حجر في آخرين، قال أجمع المسلمون على أن هذه هي صفة الميزان. كيف هو من جهة حقيقته؟ لأن نحن نتكلم على ميزان يا إخوة يزن الأعمال، الأعمال أقوال وشيء ليس عرضا وإن كان الله يستطيع أن يحولها، لكن شيء لا تستطيع أن تفهمه. يقال أنت لم تكلف بأن تبحث عن كيفيات ما يقع يوم القيامة، أنت المطلوب منك أن تؤمن بها، أما من أراد أن يفتش فهذا من التنطع والتكلف. وبعض الناس يريد أن يأتي يقرب أحيانا ببعض الأمثلة ما يقع يوم القيامة فيقع بمصائب، وقد شهدت من هذا عجبا. ولهذا أنت تقول ميزان حقيقي لكنه ميزان عجيب، لأنه يستطيع أن يزن حتى الأعمال، ليس فقط صاحب العمل أو بطاقات العمل. الأمر الآخر وهو هل هو ميزان أم هل هي موازين؟ اختلف أهل العلم قديما وحديثا، فبعضهم قال هي موازين، لأن الله تعالى قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال بعضهم بل هو ميزان، قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان على أحد أوجه التفسير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، فعبر بلفظ الميزان. فهل هو ميزان ولا هي موازين؟ إيه محمد، بعضهم قال ميزان وبعضهم قال موازين. طيب الذي قال ميزان كيف يجيب على قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا؟ أحسنت، باعتبار كثرة ما يوزن فيه وباعتبار أنه يزن لكثير من الخلق، فباعتبار أن الخلق جميعا يوزن لهم بهذا الميزان سميت موازين باعتبار تعدد الخلق وتعدد الموزونات. وهذا القول والله أعلم أقرب، لكن لو أن إنسان قال هي موازين باعتبار الآية الخلاف في هذا لا يضر وهو أمر فرعي. واضح؟ الأمر الآخر وهو موضع الميزان، أين يكون هذا الميزان؟ قال بعضهم الميزان، نعم ولا لا لا أذكر الخلاف، لكن الصحيح أن هذا الميزان طبعا يكون قبل الصراط، لأن إذا فاق العبد الصراط يعني لا شك أن الخطب أهون، فالميزان يكون قبل الصراط. وها هنا مسألة كالحساب، هل الكافر توزن أعماله ولا لا توزن؟ نفس ما قلناه في الحساب هو جار على الميزان، نفس الشيء. يقول إذا كان الوزن يقصد به هنا وزن الحسنات ووزن السيئات، قال أهل العلم لا، لأنه لا حسنات له. قال آخرون لا، بل يمكن هذا، لكن الذي يوزن ليست حسنات كفيلة بأن تدخله الجنة، وإنما هي حسنات كما في الحساب من باب صلة الرحم وإعانة الناس ودفع الصدقات وغير ذلك، وهذه توزن حتى يعلم عدل الله تعالى معه يوم القيامة. لكنه يترتب على ذلك ماذا؟ إما أن يكون قد جوزي بتلك الحسنات في الدنيا والأمر انتهى، أو يكون عذابا دون العذاب، يعني يكون هذا سبب بأن يكون هو أخف من غيره عذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة، سألته عائشة قالت يا رسول الله ابن جدعان كان يفعل كيت وكيت في الجاهلية يضرب به المثل كرما وشجاعة وشهامة، قالت أكان ذلك ينفعه شيء يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إنه ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني أن ابن جدعان لم يكن يفعل ذلك لله، إنما كان يفعل ذلك ليذكر وقد ذكر. وقد ذكرت لكم شيئا من هذا في قصة حاتم الطائي، فجاء في أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما عمل ليقال وقد قيل، والناس كلهم لم يتكلمون بكرم حاتم الطائي، لكن جنة ونار لا، هذه لابد من إخلاص واتباع، لا تكفي أن تفعل الخير. واضح؟ الأمر الآخر وقربنا على الإنهاء، هو ما الذي يوزن في الميزان؟ قال بعض أهل العلم إنما يوزن العمل نفسه، العمل نفسه يوزن. فإن قلت كيف، يقال ليس كيف، يوزن العمل لأن الله تعالى يستطيع أن يحول الأعمال أعراضا، ويستطيع أن يزنها وهي أعمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة يحاجان عن القارئ. طيب البقرة وآل عمران ما هو؟ وإن كان بعض العلماء قال ثواب عملهما، لكن الذي يعنينا أن الأعمال قد تحول. واضح؟ وهذا القول هو الذي اختاره ابن أبي زيد القيروان كما مر معنا في المقدمة، وابن حجر والقحطاني في النونية في آخرين، قالوا الذي يوزن العمل، وهو قول جماعة من السلف، وظنه ابن عمر منهم. ثاني قالوا صحائف الأعمال التي توزن هي صحائف الأعمال، يعني البطاقات. أما الذين قالوا العمل، واضح الآيات كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان حسن القلب، أو تقوى الله وحسن الخلق، أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهمتم؟ فقالوا هذا العمل. والذين قالوا صحائف العمل قالوا حديث البطاقة المشهور، ذاك الرجل الذي أوتي له بسجلات عظيمة مد البصر فيها سيئات، فجيء ببطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فرجحت تلك البطاقة بتلك السجلات جميعا. وهذا القول اختيار ابن عبد البر المالكي والقرطبي في التذكرة، والسفاريني صاحب اللوامع والبحور، ومرعي الكرم الحنبلي في رسالة له في هذا الشأن. الثالث قالوا الذي يوزن تارة هو العمل، وتارة هو صاحب العمل، وتارة صحائف العمل. شوف ليس الكل، لا تارة، فهم قالوا مرة هذا ومرة هذا باختلاف الخلق. وهذا القول هو اختيار ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره. القول الرابع هو اختيار شارح الطحاوية ابن أبي العز في آخرين، وهو اختيار جماعة من المعاصرين، قال الذي يوزن الكل، العمل، صحائف العمل، صاحب العمل. قال الناظم والوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الأمل. فيكون هذا القول الأخير يقول الكل يوزن كل مرة، الثالث لا، الثالث يقول لك مرة هذا ومرة هذا. الثاني إلا البطاقات توزن، والأول إلا الأعمال توزن. والحق بإذن الله تعالى بتتبع النصوص سيكون بين القول الثالث والقول الرابع، إما مرة هذا ومرة هذا باعتبار النصوص اختلفت، أو أن الكل يوزن والكل عند الله هين سبحانه وتعالى. نختم بأمر، وهو سألني عنه بعض الفضلاء فقال ما الحكمة بالوزن؟ وقد تكلم أهل العلم على الحكمة في الوزن، ومن ذلك امتحان الخلق بالإيمان بالغيب في الدنيا. ولهذا المعتزلة أنكرت أن يكون ميزان له كفتان واستعظموا هذا، وقالوا لا يصلح الميزان إلا للبقال والفوال. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية وهو يرد عليهم، قال وما أحق وما أحرى هؤلاء الذين يقولون مثل هذا أن يكونوا ممن لا يقيم الله لهم وزنا يوم القيامة. شفتم؟ جزاء وفاقا. فالأول امتحان الخلق بأن يؤمنوا بالغيب، الثاني إظهار علامات السعادة وعلامات الشقاوة في الآخرة، هذا يتضح بوجه الذي بعده وهو إظهار فضل المتقين وفضل الكافرين. أنت في الدنيا لا تقيم وزنا للإيمان، سترى يوم القيامة كيف الإيمان وزنه وأصحابه وصحائف أعمالهم، وترى أن الكفر لا يساوي عند الله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يساوي عند الله جناح، أو يساوي عند الله بعوضة أو جناح بعوضة. بينما ابن مسعود كما لا يخفى عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ساقيه قال أثقل من جبل أحد يوم القيامة، فهو وزنه عظيم والناس يرونه نحيفا من جهة المظهر. الأمر الآخر إقامة الذل والخزي على الكافرين، وبيان أنهم لا وزن لهم يوم القيامة، كما أنه لم يكن للإيمان في قلوبهم أي وزن، وكذلك يوم القيامة هم لا يساوون عند الله أي وزن. فهمتم؟ الأمر الآخر تعريف العباد ما لهم وما عليهم من خير وشر، نحن عددنا عليك الأعمال لتقر بها، بعدين يأتي وزنها حتى تعلم حجمها، فهو مزيد إظهار لعدل الله جل وعلا. والآخر بيان رحمة الله تعالى، فإن المؤمن إذا وزنت أعماله سيجد أن الحسنة بعشر أمثالها، وأما السيئة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما لا يعلم عده إلا الله، وأما السيئة بواحدة. فهذا إذا وزنت الأعمال سترى فضل الله تعالى العظيم وعدله الكبير. ولهذا قال بعض السلف وهو ابن مسعود قال العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر، وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة، ثم قال هلك من غلب وحدانه أعشاره. هلك من غلب وحدانه أعشاره، يعني الحسنة إذا أضعاف كثيرة. ومع هذا يا إخوة أكثر الخلق هلك. نتكلم بإذن الله تعالى في الدرس المقبل على مسألة الدواوين وأخذ الكتاب ثم الصراط وما يقع حوله وبعده، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.